الحمد لله رب العالمين الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على مثله، نبي أسس الله به ملة الإسلام وشيد به دولة الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، لقد سمعنا في رمضان ما وقع في 17 من الغزوة الكبرى التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بذلك يوم الفرقان، لأن الله فرق بها بين الحق والباطل. وفي هذه اللحظات نعيش دقائق أو بضع ساعة مع الغزوة التي تليها، وهي غزوة أحد. أيها الإخوة في الله، إن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر الكبرى. نعم، إنها غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين الحق والباطل. الغزوة التي قتل بها رؤوس الكفر وصلاديدهم، الغزوة التي حصل فيها النصر للإسلام والمسلمين، حيث مكن الله المسلمين من عدوهم فقتلوهم شر قتلة وأسروا منهم أسرى، وولى بعضهم مدبرين منهزمين مغمومين مقهورين. ولكنهم مع ذلك إذا ذكروا تلك الهزيمة وتلك المقتلة أثرت عليهم وأجاشت شرهم وحمستهم على أن يأخذوا بثارها. جعل أبو سفيان يؤلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد، وذلك في شوال. قال بعض العلماء إنها في اليوم السابع من شوال، توافق هذا اليوم في السنة الثالثة من الهجرة. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا من المدينة، وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك. وأشار عبد الله بن أبي في المقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهض صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ونبي سلامته، وخرج عليهم وقد ثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فقالوا يا رسول الله إن أحببت إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا نبي سلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة واستعمل بأم مكتوم على الصلاة لمن بقي بالمدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى أن في سيفه ذلة، ورأى بقرا ذلة، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول السنة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع للمدينة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما صار بالشوق إلى المدينة وأحد، انخزل عبد الله بن أبي رأس المنافقين بنحو ثلث العسكر، وقال: تخالفني وتسمع من غيري؟ فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام يوثقهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اسعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام، فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرة بني حارثة، وقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كتب من كتب؟ فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين، وكان صاحب هذا الحائط أعمى، فقام يحفي التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماد، وكانوا 50 عبد الله بن الزبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه، ولو رأى الطير تقتطف العسكر، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، وأعطى اللواء ذلك الشاب مصعب بن عمير رضي الله عنه، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ أيهم يريد أن يخرج للمباراة ليشجع على القول الأول، على الشوط الأول والشوط الثاني. هل تظنون ذلك يا أهل الإسلام؟ لا والله، استعرض الشباب ليقفوا أمام أعدائهم، أمام الأعداء، ليصدوا عن دينهم وعن عقيدتهم. استعرض الشباب يومئذ، فرد من استصره عن القتال، خرجوا لم يبلغوا من العمر 14، وكانوا يبكون لما ردهم عن القتال رضي الله عنهم وأرضاهم. أين نحن من شبابنا أو من بعض شبابنا؟ أين نحن من بعض الشباب الذين لم يهتموا بذلك، وإنما اهتموا بأشياء تافهة كتبها عليهم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين؟ كان من هؤلاء الشباب عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن زهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، وأجاز من رآه مطيقا، وكان منهم ثمرة بن جندب ورافع بن خديج، ولهما 15 فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. أيها المسلمون، أما قريش، أما المشركون فتعبت للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سمات في خراسة، وكان شجاعا بطلا يختار في الحرب رضي الله عنه. وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤيدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف عليهم، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاتح. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمس يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا لقومية ولا لوطنية ولا لجاهلية، إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. وأبنى يومئذ أبو دجانة وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضير وسعد بن الربيع، وقالت الجولة: أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين. أسلمتهم إلى نسائهم، فلما رأوا الله هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه. هذه معصية وقعت، عصوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مركزهم، وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخذوا الثغرة، وفر فرسان المشركين فوجد الثغرة خاليا، فدخلا قد خلا من الغماد، فجاوزوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم، فأحاطوا بالمسلمين وقتل من المسلمين من قتل، أكرمهم الله بالشهادة وهم 70، وتولى الصحابة، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرت وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسروا رباعيته اليمنى، وكانت السفلى، وهشموا البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يفيد بها المسلمين. فأخذ علي رضي الله عنه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقتل مصعب بن عمير الذي معه لواء المسلمين، قتل ذلك الشاب، وقر صريعا شهيدا في سبيل الله، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونجمت حلقتان من حلق المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما ابو عبيده بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت حليتاه في شده غوصهما في وجهه صلى الله عليه وسلم. فامتص مالك بن سلال والد ابي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم وقال له مجهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجه ايسفل هذا الدم؟ فتحسف ان يكون دم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتنعه. فقال من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. يا له من ابتلاء وقع للمسلمين. تفاءلت ايدي المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونهم وما يريدون الله عز وجل، حال دونهم الله عز وجل ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، حال دونه نصر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرت أبو دجالة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه وأرضاه. وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان وسقطت، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فردها مكانها وكانت أصح عينيه وأحسنهما. وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووضع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن يسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد له يقال له العون، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه عدو الله تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الحرقة من الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته فصر عدو الله منهزما، وكان يعرف قرته بمكة ويقول اقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل انا اقتله ان شاء الله تعالى. فلما طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر عدو الله قوله انا قاتله، فايقن بانه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه ففي رجعته الى مكه. وجاء علي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ليشرب منه، فوجده آجنا فرده وغسل عن وجهه الدم صلى الله عليه وسلم وصب على راسه. فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلو صخره هنالك فلم يستطع لما به من الجراح صلى الله عليه وسلم، فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة، فصلى بهم جالسا صلى الله عليه وسلم. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. أنني أرى أنني أحس من نفسي أن بعض الإخوان تحمس وبوده أن يدافع في تلك اللحظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله قد مات ولكن سنته باقية، فاتباع عن سنة رسول الله إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تحب الجهاد فجاهد نفسك يا عبد الله على طاعة الله عز وجل. ما هذا الكسل؟ ما هذا الصمود يا أمة الإسلام؟ أين الصفوف المتغاصة في رمضان في صلاة الفجر وغيرها؟ لماذا انهزمت هذه الصفوف؟ هل حضرت غزوة أحد وقتلوا في تلك المعركة أم أغواهم الشيطان وصدهم عن سبيل الله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين تكالوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بنصرة دين الله، فهيا بكم أيها المسلمون انصروا دين الله عز وجل. إن أردتم النصر من الله إن تنصروا الله ينصركم. هذه نبذة يسيرة عن أخبار أولئك الرجال الذين دافعوا عن دينهم وعن عقيدتهم. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتب أهل العلم وعلماء الإسلام الذين قدموا العلم ودونوه، جزاهم الله خير الجزاء. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اعتبروا بأحوال أولئك الرجال. هذا أنس بن النضر لما انحزم الناس قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبغض إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم رضي الله عنه فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفت أخته ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في أيام. فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنة نسرح فيها ريفنا كيف نسعى. قلت له: ألم تبت اليوم بدر؟ قال: بلى ثم أحييك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال خيثمة رضي الله عنه: وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لقد اقطعت لي وقعة بدر، وكنت والله عليها حريصة حتى ساهمت ابني في الخروج. أي ضربت أنا وهو السهام فخرج سهمه ورزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يدفع في ثمار الجنة وأنهارها ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورد عظمي. الله أكبر، لا إله إلا الله. هؤلاء الرجال يقول: يا رسول الله قد كبرت سني ورد عظمي وأحببت رب الله ربي فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة وموافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. وهذا حمزه ابن ابي عامر لما سمع الصيحه وهو على المرأة في ليله عرسه قام من قوله الى الجهاد وعليه جنابته رضي الله عنه. فلما انتهت المعركه اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تغسله بين السماء والارض بصحاف من ذهب في ماء السبيل. نعم اولئك الرجال الذين يستجيبون لداعي الله وعينهم منا وفي مجتمعنا الذي يسمع بعض الناس حي على الصلاه حي على الفلاح ولا يجيب. بعض الذين يتزوجون يجلس سبعه ايام لا يعرف بيوت الله. وبعضهم يسافر الى بلاد الخارج ليتعرف على الكفار ويخالط الكفار يشرب معهم الخمور ويغسل لهم معهم لحوم الخنازير. وهذا شهر العسل الذي خالف فيه حنظلة بن عامر الذي غسلته الملائكة في ماء السبيل بين السماء والأرض. أولئك الرجال الذين عرفوا المستقبل الحقيقي. إنه المستقبل الذي لا يبيت في جنات النعيم في جوار رب العالمين. أما البعض من مجتمعنا يسمعون المنادي ينادي الصلاة وكأنهم لا يسمعون. فيا لها من مصيبة ويا له من كسر لا يجبر. يبدو أنه سوف يهجم عليهم هاتم اللذات ومفرق الجماعات سوف يخرجهم من القصور والحلل العامرات وسوف يسكنون في حفر مدلهمة ليس فيها حديث ولا جليد إلا الأعمال فإن كانت صالحة فيا لها من نعمة في روضة من رياض الجنة. وإن كانت الأعمال خبيثة فيا لها من خسارة ويا لها من حزرة ما أعظمها إنه في حفرة من حفر النصر. فيا من أضاع العمر بالأعمال الخبيثة فاتر إلى المساجد قبل غلق الباب وقبل طي الكتاب وإسرار الحجاب على ما فيه. يا عباد الله الصلاة التي كان يؤتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينفض آخر أنفاس الحياة وهو يقول الصلاة التي أضاعها الكثير من الناس فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم ارض المسلمين الى دينهم الصحيح يكون عبادا لله عبادا لله دائما وابدا لا عبادا لرمضان ولا عبادا للشهوة. يكون عبادا لله حتى ياتيهم اليقين قسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ايقظنا من رفدة الغفلة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما تبغضه وتأباه. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعلنا واياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده تدميرا واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.